نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم. فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم ونري فرعون وهامان

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تلا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة القصص.